يا من غفل عن الموت، ألم تعلم أنه المصيبة العظمى والرزية الكبرى، وعد صادق وحكم نازل؟ ماذا أعددت لفضائح؟ هل تذكرت فجائعه؟ إنه الموت. الموت حق كل نفس تذوقه، والموت كل الموت في سكرة الموت، يويلي منه راح عمره يسوقه وسط المعاصي واخر العمر مبهوم. الموت حق كل نفس تذوقه، والموت كل الموت في سكرة الموت، ويلي منه راح عمره يسوقه وسط المعاصي واخر العمر مبهوم. الخاتمة بسويفة حتبوقه، واللي جرى محفوظي في صفحة النوت، صعبها والرمل محفوظ فوقه، في ساعة ما ينفع مالي وبشوف. الخاتمة بس ويفحت عبوقه، واللي جرى محفوظ في صفحة النوت، صعبها والرمل محفوظ فوقه، في ساعة ما ينفع مالي وبشوف. ما ينفع يكون ماضي حقوقه، أعمالها اللي قادها شيء مثبوت، لاعتماده والليالي سبوقه، قدام عيني واقع سراح من الصوت. ما ينفع يكون ماضي حقوقه، أعمالها اللي قادها شيء مثبوت، لاعتماده والليالي سبوقه، قدام عيني واقع سراح من الصوت. ما طرت في دربها ما يروقه، شتى الخلايق فعلها حيلي مكبوت، وانا الذي بالخير تنبض عروقه، فيها التواضع والنقى فيه منحوت. يا ما طوت في دربها ما يروقه، ما يروقه، شتى الخلايق فعلها حيلي مكبوت، حيلي مكبوت، وانا الذي بالخير تنبض عروقه، فيها التواضع والنقى فيه منحوت. يما المساوي طبع نفسه حقوقه، واضح مساره من قبل فايت الفوق، على الهدى سباقي محدر يفوقه، يطلب رضا ربه على لقمة القوه. التوبة اللي شعشعت في بروقه، تسوى كنوز الأرض لولو وياقوت. التوبة اللي شعشعت في بروقه، تسوى كنوز الأرض لولو وياقوت. يسوى كنوز الأرض لولو وياقوت. يسوى كنوز الأرض لولو وياقوت.